بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة أسئلة، أولها سائل يسأل يقول: أنا مسافر ودخلت خلف إمام يصلي المغرب بنية العشاء، ما أدري كأنه هو الذي يريد، كيف يصلي المغرب بنية العشاء؟ كأنه هو يريد أن يصلي العشاء، فما هو الأفضل؟ هل أكمل 4 ركعات لا أقوم بالركعة الثالثة وأسلم مع الإمام؟ أنا مسافر دخلت خلف إمام يصلي المغرب بنية العشاء، إذا كان هذا الإمام إمام راتب يعني مستقر ليس مسافرا، فيجب عليك أن تصلي خلفه متما، يعني تصلي معه صلاة المغرب. أما إذا كان يقصد بأنه إمام صلى المغرب وهو بعد ذلك بدأ في صلاة العشاء وهو يريد أن يدخل معه بنية المغرب، فما أدري عنه، لكن هو يقول يصلي المغرب بنية العشاء، فما هو الأفضل؟ هل أكمل 4؟ على كل حال احنا نجيب على الأمرين: إن كان الإمام يصلي المغرب وأنت تريد أن تصلي العشاء، ففي هذه الحالة ننظر إلى هذا الإمام هو مسافر أو لا، ولكن على فرض أنه متم فأنت في هذه الحالة إذا جلس للثالثة تقوم كأنه فاتك شيء، وتأتي بالرابعة ثم تحاول تدرك الإمام وتسلم معه إن أمكن. بعد ذلك يسأل سائل ويقول: هل يجوز عمل عمرة عن أكثر من واحد من الأموات في عمرة واحدة؟ يعني يريد أن مثلا يعتمر عن أبيه وعن أمه في عمرة واحدة، يعني يجعل كل الطير في جوف الفراء. لا يجوز هذا، حتى العلماء تكلموا عن الصبي الصغير الذي تحمله أيضا، يقول: لو طفت به فلا بد أن تنوي أن يكون الطواف لك أو له، مع أن المسألة فيها خلاف، والسعي إما أن يكون له أو لك، لأنه لا تجمع في طواف واحد نيتين، طوافين أو سعيين في نية واحدة. إذن عليك أولا أن تؤدي العمرة عن نفسك إذا لم تكن قد أديتها، ثم بعد ذلك ننظر في الخلاف. من العلماء من يرى أن من يريد أن يعتمر عن إنسان فلا بد أن يعتمر من البلد الذي هو فيه، يعني بلده تعود وتعتمر منه. ومن العلماء من قال: لا، ليس ذلك شرطا، فلك أن تخرج إلى الحل، أقرب الحل للتنعيم، وتعتمر وتطوف، لكن لا شك بأن الإكثار من العمر كرهها العلماء ولا ينبغي الإكثار منها، وبخاصة في هذا الزمان مع وجود الزحام واضطراب الناس وتأثير ذلك على المسلمين. إذن لا يجوز لك أن تجمع أكثر من عمرة في نسك واحد في عمرة واحدة. هنا سائل يسأل يقول: هل يحق للإخوة من الأب التنازل عن قاتل أخيهم من ضرة أمهم؟ يعني ماذا؟ يعني إخوته من الأب زوجة أبيهم، يفسر ضرة. أولا، الذي يعفو أو لا يعفو هم الورثة، فهؤلاء إن كانوا ورثة فهذا أمر لهم، أما إذا وجد من يحجبهم فالأمر يعود إلى الورثة، هم الذين يتناولون ذلك، يتولون ذلك. وصلى الله على محمد.